بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات لعلكم تعقلون. لوحظ أن هذه السورة المباركة، سورة الحديد، في أكثر من موضع طلب من المؤمنين أن يؤمنوا. لوحظ في هذه السورة دون غيرها، يعني لا يكاد يوجد في غيرها مثلها، إن سورة الحديد هذه بالذات في مواضع يطلب من المؤمنين أن يؤمنوا، يطلب من المؤمنين أن يؤمنوا، فيقول في أوائل هذه المقامات: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، هو يخاطب المؤمنين، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وخطاب للمؤمنين عند أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل. وأشرت إلى أن المراد من ذلك: دوموا على الإيمان واثبتوا عليه، دوموا على الإيمان واثبتوا على الإيمان. الآية اللي أنا أقراها الليلة هذه أيضا يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فيها نفس ذلك المعنى الذي ورد أكثر من مرة. في أواخر الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورد، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يطلب منهم بوصف الإيمان أن يؤمنوا، أن يؤمنوا، اتقوا الله وآمنوا برسوله، يطلب من المؤمنين أن يتقوا الله وأن يؤمنوا برسوله. لكن هل هذا ينطبق، ولا سيما الذي في آخر الآية، اللي في آخر آية، يعني اللي في آخر المقام من هذه المقامات، هو خاص بالمؤمنين من أهل الكتاب؟ يعني: يا من آمنتم بالأنبياء السابقين خافوا ربكم وسارعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يا من حظيتم بأن تؤمنوا بالأنبياء السابقين، ممن يقول آمنت بالله وآمنت بموسى وآمنت بعيسى. طبعا اليهود كلهم لا يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام، لا يوجد يهودي على الأرض يؤمن بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، بل يصفونه بأبشع الصفات وأخذتها، فيقولون هو ولد الزنا وأمه زانية. وبقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. أما النصارى فيزعمون أنهم آمنوا بالأنبياء كلهم حتى عيسى، إلى عيسى، بس بدل ما يؤمنون به كرسول من رسل الله جعلوه ربا. أشرت في أكثر من موضع إلى أن الإيمان بعيسى، الإيمان الحق بعيسى، ما استمر طويلا. يعني مثلا نحن ولله الحمد والمنة بعد 1400 سنة من الزمان لازلنا نحس بكثرة المؤمنين بالله ورسوله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة، ما حصلت في تاريخ نبي من الأنبياء قط. ومع ذلك لا يزال الإسلام بكرا غضا طريا جديدا، كأنما تفضل الله به على المؤمنين هذه الساعة، لا يزال صالحا لكل زمان ومكان، يرفع الذين آمنوا به درجات. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام أولا موسى هو حي بين أظهرهم، هو حي يرون آيات الله ظاهرة جلية واضحة. عندما تلاقى جند فرعون بالمؤمنين بالطائفة القليلة من أتباع موسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثمله. بمجرد ما خرجوا من البحر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. في الحال تغيرت عقل، جهل الله وجهل حق الله وجهل الإيمان، معنى الإيمان بالله، وهم في التيه ضيعين. يا موسى اسأل لنا ربك ونبي ماء، قال اضرب بعصاك البحر الحجر، فانبجست منه 12 عينا، انفجرت منه 12 عينا. وبعدين صار ينزل عليهم المن والسلوى، المن والسلوى يعني احلى واعظم ما يوصف به الطعام. يعني لما واحد يقول للثاني يعني يبين اثر نعمته، يقول انا اطعمتك المن والسلوى. والسلوى طائر شبيه بالسمان بالوز او البط، والمن شبه العسل، اقرص اصبح في الصباح على الشجر يمد ايده يقطفه كانه يقطف من خلايا النحل. وهذا والسمان هذا الطير ده السلوى يلاقيه عند راسه، ما يحتاج لانه يروح رماح ولا يشتغل برماح ولا يمد ايده يقطف. ومع ذلك قالوا يا موسى ما نصبر على المن والسلوى، نبي بصل وتوم، ادعو ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها، يعني الثوم والعدس والبصل. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ايه بطل ازرا فان لكم ما اسعد. اتستبدلون، هذه طبيعته. وفي اخر سفر التثنية اللي يبدل اليهود الان، في اخر سفر التثنية الصفحة الاخيرة من سفر التثنية اللي بيد اليهود جميعا وبيد النصارى جميعا، ان موسى عليه السلام يقول لكم، يقول اعبروا هذه الارض، ادخلوا الارض المقدسة، ويقول لن ندخلها ابدا ما داموا فيها قوم الجبل، لن ندخلها ما داموا فيها. وانه يقول لهم هذا بالحري وانا حي، انا اعرف رقابكم الصلبة، أنا يعني انكم ما بكم خير. يقول لهم هو يخاطبهم في نفس التوراة اللي يقول اليسارى واليهود ان نؤمن بها، يصفهم بانهم، يقول لهم انتم اعرف رقابكم الصلبة، فماذا بالحري بعد موتي اذا كنتم تغيرون وتبدلون ولا تسمعون ولا تطيعون لنبيكم وهو بين اظهركم، وش تبي تسوون بعده؟ وش تبي تسوون؟ معناها تبدلون الدين وتفسدون في الارض. هذا اخر صفحة من صفحات سفر التثنية، وهو السفر الخامس من اسفار التوراة التي يدعيها اليهود والنصارى. عيسى عليه السلام هو حي. أشار إنجيل برنابا في قصة من قصص إنجيل برنابا، إنه قال له أيها يا سيد إن أهل البلاد قد فتنوا بك، يعني جبال بلاد الجليل كلها قد فتنت بك، منهم من يزعم أنك إله، ومنهم من يزعم أنك ابن الله، ومنهم. فقال وأنت يا رئيس الكهنة وقد فتنت وقد ضللت أيضا، يا رئيس الكهنة هل أضحت نبوة الله وشريعة الله ناسيا منسيا؟ أنا أشهدكم وأشهد الله وأشهد كل من في السماء وأشهد كل من في الأرض أني عبد وأني لست إلها ولا ابن إله. هذا طبعا ساقو برنابا في إنجيله. الواقع انه عيسى بعد ما رفع مباشرة تغير دين المسيح، يكاد يتغير تماما، كأنه صار دين غير الدين اللي جاء به المسيح. اما الانجيل فلم يعثر عليه، الانجيل الحق اللي نزل على عيسى عليه السلام فلم يعثر عليه، ولم يدعي نصراني قط الى يومي هذا انه رأى انجيل المسيح، يعني لا يكاد يدعي احد في الدنيا بكاملها الان أن نسخة من الإنجيل التي نزلت على المسيح موجودة. وإنما الأناجيل الأربعة اللي هي عندهم مقدسة، وإنجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا، هذه الأناجيل هم يعلمون أنها ألفت بعضها بعد 100 سنة، وبعضها أقل وبعضها أكثر، وأقدم واحد فيما نسب له إنجيل متى باعتباره حواري. وأما لوقا يعني لوقا ما قال عليه واحد أنه حواري، لوقا ما قال عليه واحد أنه حواري، وإنجيل يوحنا عمت أكثرهم على أنه ليس حواريا، وإنما هو من تلاميذ مدرسة الإسكندرية التي جاءت بعد المسيح بحوالي 200 سنة، 200 سنة، ولم تعرف ترجمته ولا من المترجم ولا تاريخ الكتابة ولا البلد التي كتب فيه أي واحد من ما عدا إنجيل متى. فمعروف أن متى كان عشار، ومعنى عشار أن يقعد على دكة في أحد كفور فلسطين، يجلس في أحد في كفر، ما أدري كفر نسيت الاسم، إنما كان يجلس فيه علشان يجمع الضرائب للرومان، وكان اللي يشتغل مع الرومان يعتبره اليهودي مرتد، اليهود مرتدا، لأن الرومان وثنيون، حكام البلاد يومها وثنيون، فاليهود يحتقرون من يتعاون مع الرومان ولا يريدون أن فكان متى يتعاون معهم ويجمع لهم الضرائب، يجمع لهم متى الضرائب. فلما مر عليه المسيح عليه السلام وهو جالس في محل اللي حصل منه الضرائب، قال يا أيها قم واتبعني، فقام متى واتبع المسيح والجماعة اللي ماشيين معه، فدخلوا في بيت من البيوت وبدأ أهل البيت يطعمون المسيح والذين معه. ومن يومها آمن متى، وبعد رفع المسيح بمده قال أنا بكتب لكم تاريخ المسيح، هذا كتاب أول كلام فيه، هذا كتاب ميلاد يسوع ابن إبراهيم عليه السلام، كتاب يسوع ابن إبراهيم، يعني يسوع اللي ينتسب أمه طبعا مريم تنتسب لإبراهيم، وجاب كلام من عنده مثل ما كتب ابن هشام السيرة النبوية أو كتب ابن إسحاق السيرة النبوية، فيه الحق وفيه الباطل وفيه المحرف وفيه ما لم يحرف، لأن في جميع الأناجيل الأربعة تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحد. ومع ذلك اليهود يقولوا لا إله إلا الله ولكن عزير بن الله عندهم، والنصارى يقولوا لا إله إلا الله بمعنى أن الله ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، إله واحد يتكون من ثلاث تقاليم، وهذا هو الإله عنده. وأشرت أكثر مرة السبب في ذلك كيف حصل لهم هذا البلاء، أنه بعد رفع المسيح مباشرة تسلط اليهود عليهم تسلطا عنيفا على المسلمين بعيسى عليه السلام، تسلطا عنيفا، وخرج منهم واحد يهودي اسمه شاول، اشتهر شاول بمحاربته للمؤمنين من أتباع المسيح، وجلهم بدعوة، قال أنا كنت رايح دمشق علشان أخذ معي كتاب من رئيس الكهنة إلى إلى إلى إلى حاكم دمشق عشان يرد الذين اتبعوا المسيح، اتبعوا يسوع، على أرد الذين اتبعوا يسوع. هو جاء بالحكاية هذه جاء بها للحواريين من أتباع عيسى، وقال وأنا في الطريق ماشي لاح لي نور، وسمعت صوتا في النور يقول شاول شاول شاول، يقول فسقطت على الأرض وقلت من أنت يا سيد؟ قال أنا الرب يسوع، قم وكرز في المجامع المسيحية بأني أنا المسيح ابن الله. فافترى هذا الكاذب اليهودي، افترى هذا الكاذب هذه القصة وجاء بها للحواريين، قالوا له ما سمعنا أن عيسى إله ولا ابن إله، عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عبد الله ورسوله، الحواريين اللي موجودين، عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال هذا المهم، قام واحد منهم اسمه برنابا اللي هو ألف بعدين إنجيل برنابا ضد شاول، وقال ليش انتم تتعجلون على الرجل؟ انتم تعلمون اني كان عدوكم ويحاربكم ويقتلكم، والان الظاهر انه اهتدى، خلينا نتحمله ونتقبله ونرقبه ونشوف، ان جاب شيء ان زايد، ان جاب شيء رفضناه، وان جاب شيء موافق للحق قبل الله، بدل ما نطرد واحد نقبل واحد، بدل ما نطرده خلينا نقبله لعله يتوب وعلى ينتفع. وكانت شفاعة خيبة، لأنه بعدها مباشرة بدأ يأتي بتعليمات، من هذه التعليمات يقول للي حوله اللي يطمئن لهم منهم لوقا، هذا لوقا اللي أنا أقول عليه صاحب إنجيل لوقا، كان يسمى لوجا الطبيب او لوجا الحبيب، يسميه لوجا الحبيب او لوجا الطبيب، على انه طبيب طبيب طبيب اخلاق ما هو طبيب طبي يعني يعني جسماني. فقال له ان اي واحد يقبل تعليم من غير طريقي تعليمه غير صحيح، ولا يجوز لاحد ان يتعلم الا من طريقي انا. فصار ياتي بدين يعني عمل مصادرة لتعليم المسيح ابن مريم الا عليه الحواريين حتى لا يتعلم. وصار له ناس كثيرين في اليونان، في بلاد اليونان بلاد الاغريق لانهم وثنيون، فقبلوا هذه العقيدة بسرعة، عقيدة الوثنية والاثنينية والتثليث قبلوها بسرعة. اما عموم فلسطين والذين دخلوا بعدها في مصر لم يكن واحد في الجملة كانوا على التوحيد. وقام برنابا وألف انجيله المشهور وقال في اوله: ايها الاعزاء، ان الله العظيم العجيب قد افتقدنا هذه الايام برحمة واسعة بنبيه يسوع، وان الشيطان قد اخذ يضلل الكثير من الناس، فجاءوا بتعليم شديد الكفر، بتعليم شديد الكفر، مدعين ان المسيح، هذا الالفاظ اللي بيقولها ده، مدعين ان المسيح ابن الله، مبيحين كل لحم النجس، محرمين الختان الذي امر الله به دائما، والذين ضل في اعدادهم مع الاسى بولس، لان شاول سمى نفسه بولس لما دخل، سمى نفسه بولس، والذين ضل في عدادهم مع الاسى بولس، والذي من اجله اسطر هذا الحق الذي رأيت. هذا طبعا الانجيل كتب باللغة الارامية او باللغة العبرية او باللغة السريانية، لكن ترجمه الدكتور خليل سعادة سنة 1900 من 84 سنة من الآن، لما وجدوا في بعض المكاتب الأوروبية وعليه بعض التعليقات بلغات عربية وغيره، ترجموا بأمر الشيخ رشيد رضا عفى الله عنه ورحمه، ولما ترجموا بهذه الحروف، وهو نصراني، خليل سعادة نصراني، لكن قال لي الشيخ رشيد رضا: أنا وجدت كتاب في أوروبا في مكتبة البلاط الملكي في فيينا، هذا الكتاب شبيه بدينكم يا شيخ. طبعا الشيخ رشيد رضا كان من لبنان، وهذا من لبنان اللي هو خليل سعاد، فبينهم صداقة لما راحوا مصر الجميع صاروا أصدقاء. فقال له: أنا وجدت كتاب شبيه بالقرآن اللي عندكم، يعني في عقائد عن المسيح مثلكم، ما أدري أنتوا اللي مزورينه، يظهر أن واحد من المسلمين في عصر الأندلس هو اللي زور الكتاب هذا ودسه إلى مكتبة البلاط الملكي بفيينا. فقال له الشيخ رشيد رضا: أحسن، ترجموا لنا واكتب المقدمة التي تريد وتشتهي، وقل فيه اللي من دسائس المسلمين وله من حق، واحنا نطبعه وننشره على حسن على اللي تقولنا بننشره، بس هات لنا الكتاب. فراح خليل سعادة وترجم الكتاب من مكتبة البلاط الملكي بفيينا وجابه وطبعه الشيخ رشيد رضا فيها. ابتدأ بالكلام اللي انا قريت عليه كل لحد، فيقول: الذين ضل في عدادهم مع الاسى بولس، يعني اللي هو شاول، والذي من اجله اسطر هذا الحق الذي رأيت. الحمد لله استمر هذا النزاع بين جماعة قليلين من الحواريين واتباعهم على الدين الحق، واكثر الناس بدوا ينحرفون، لان دايما عقائد الوثنية اقرب للناس، لان الشيطان وراه يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الشيطان بالليل والنهار يشتغل، ما يمل ولا يكل، اذا كنت نايم هو جاي عند راسك، واذا قمت وعند، المهم الشيطان ما يمل. فصار كثير من الناس امن، الا رجل في صعيد مصر في كنيسة اسيوط كان يسمى عبد الله هريوس، قام قال لهم: ليش أنتم تكذبون على الله وعلى رسول، هذا عبد ورسول، له إله ولا ابن إله، وليس الله ثالث ثلاثة، الله إله واحد. في ذلك الوقت سنة 324 بالتاريخ الميلادي، سنة 324 من ميلاد المسيح، يعني قبل ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من 200 سنة، قام ادعى امبراطور الروم الشرقيين اللي كان في القسطنطينية، اللي انشأ القسطنطينية، اللي هو قسطنطين، ادعى انه دخل في دين المسيح وانه اسلم لله رب العالمين وانه صار مع المسيحين بعد ما كان وثني مع الرومان. آمن، ادعى انه امن، واهل العلم المحققون يقولون ما امن الرجل وانما دخل في دين المسيح على مذهب شاول ليفسد كل باقية من بقايا الحق من دين المسيح عليه الصلاة والسلام. وعقد مؤتمر في نيقيا، مدينة اسمها نيقيا، عقد فيها مؤتمر سنة 324 وجمع رؤساء الدين من جميع انحاء الارض، دين المسيح او المنسوبين للمسيح، وجاب عبد الله اريوس من اثيوب، وجاب اهل كنيسه الاسكندريه وهم من اهل التثليث والشرك بالله ورسوله، والشرك بالله والكفر بالرسول، وجاب اللي في فلسطين، وجمع كل الشيوخ النصارى جمعهم في نيقيه، وقال يلا اتفقوا على دين انشروا بين الناس، لا تتنازعوا ولا تختلفوا، الاختلاف ما ينفع. وكانوا حوالي اكثر من 2000 عالم اللي اجتمعوا وتنازعوا نزاعا شديدا. جماعة شاول يقولوا هو الله وابن الله والله ثالث ثلاث، جماعة اخرين يقولوا هو ابن الله ولكن انفصل من الله كما تنفصل شعلة نار من قطعة نار اخرى، فلم تصغر الأولى ولم تتأثر بها الثانية، يعني انفصلت الشعلة من الشعلة، استمرت الشعلة الأولى على أنه هذه شعلة جديدة. وبعضهم يقول هل الله هو الذي خلق، هو الذي أوجد يسوع ولده، وبعدين يسوع هو اللي أوجد جبريل اللي أوجد الروح القدس، ولا الله والمسيح هما اللذان خلق جبريل؟ تنازعوا في نزاعات شديدة. وكان اللي قالوا بمذهب شاول بالتثليث يعتبروا من اقل الموجودين، واللي قالوا بان الله اله واحد لا شريك له وان عيسى يعتبروا اكثر بالنسبة من جماعة شاول. لكن قسطنطين ما رضي بمذهب الموحدين على الحق، وانما قال للجماعة الذين قالوا على مذهب شاول، قال هذا مذهبكم، انا اشوف ان مذهبكم هو الحق، هذا سيفي وهذا عصاي وهذا خاتمي، تسلطوا به كما تشاءون على الرعية، فلا أحكم إلا برأيكم ولا دين إلا الذي تدينون به. وأمر بأن يقتل ويحكل من خالف دين شاول اللي قالوا عليه الجماعة دول. ومن يومها صار دين شاول هو المذهب الإجباري لكل من ينتمي للمسيحي، لكل مذهب شاول صار هو المذهب الإجباري. فهرب المؤمنون إلى الجبال، وسكنوا في الصوامع في البيافي والقبار. استمر منهم واحد ورا واحد ورا واحد يتناقلون الدين الحق، حتى الى ان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من اهل الكتاب، بقايا يعرفون الحق. وفي قصة سلمان رضي الله عنه انه كان من عباد النار في ايران، وانه لما شاف جماعة من المسلمين المؤمنين بعيسى او من النصارى وصلوا الى الى الى الى الى فارس في تجارة، قال له ما تاخذوني معكم عشان التمس الدين الحق؟ قالوا له خذ روح معنا. فوصل الى الشام يلتمس الدين الحق للمسيح عليه السلام او الدين الحق ايا كان في الشام، فنزل على راهب من رهبان النصارى وصرع خادم عنده عشان يتعلم منه الدين. لما مات الراهب وقف سلمان على رؤوس الناس، هو غريب لكنه يبحث عن الدين الحق، سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال ايها الناس ان الراهب هذا هو اسوأ راهب يعرف في الارض، ما رأيت شرا منه على دينه، يأمركم بالصدقة ولا يتصدق، ويأمركم بالمعروف ولا يعمل المعروف، وإذا جمعتم له شيء أخذه وكنزه وهذا كنز مدفون. قالوا هذا إذا ما يستحق الدفن في التراب، خلي السباع تاكله. ثم راح لواحد آخر راهب ثاني بعده، فوجدوا على بعض الخير. لما جاي موت الراهب الثاني قال له وصيني وين أروح؟ قال له روح للراهب فلان وخليك عنده في البلد الفلاني. فراح له سلمان رضي الله عنه وجلس عنده، ما شاء الله ان يجلس حتى مات، لان سليمان يقال انه عاش 60 سنة قبل الاسلام و60 سنة بعد الاسلام، وناس يقول اكثر من ذلك. فلما جاء اخر واحد، اخر واحد قال لما جاء يموت قال وصيني، قال وصيك بيه، قال وصيني وين اروح؟ انا ابحث عن الدين الحق واخاف اروح لواحد ما يدلني على الدين الحق. قال له شوف، انا ما اعلم على وجه الارض غيري وغيرك على الدين الحق. هذا الراهب يقول ما اعلم على وجه الارض غيري وغيرك على الدين الحق، كل الناس اللي الدين الظاهر ده على غير حق، واما الدين اللي في قلبي وقلبك اللي انت اللي علمته لك هو الدين الحق. ولكن اذهب الى جزيرة العرب، هو طبعا فارسي من العجب، اذهب الى جزيرة العرب فانها بلد نبي هو الخاتم، نبي اخر الزمان. في هذه الجزيرة فقد اظلكم زمانه وقرب اهوان. قال له ايش علامته؟ قال علامته انه يأكل الهدية ولا يأكل الصدق، يأكل الهدية ولا يأكل الصدق. يهاجر الى ارض سبخة ذات نخيل بين لابتيه، يهاجر من بلد اللي ولد فيها الى ارض سبخة ذات نخيل بين لابتيه، يأكل الهدية ولا يأكل الصدق. في كتفه، غضروف كتفه، خاتم النبوة كزر الحجلة، يعني كزر حق ناموسية للإنسان يشد بها الناموسية، أسود في غضروف كتفه صلوات الله وسلامه عليه. قال هذه علاماته، فاذهب لعلك تصادفه وتوافقه فتسعد بهذا النبي، فتسعد بهذا النبي الخاتم. فسليمان سلمان بعد ما دفن الراهب كان جمع كام قرش اشترى بهم بعض البقرات وبعض الغنمات، فقال خليني اطلع اشوف التجار اللي يجون من جزيرة العرب الى دمشق والى الشام عشان اخرج معهم الى جزيرة العرب. فوجد تجارا من العرب، قال لهم انتوا وين وجهتكم؟ قالوا جئتنا جزيرة العرب، احنا مسافرين من الشام الى جزيرة العرب. قال خذوني معكم وصلوني لجزيرة العرب ولكم جميع ما معي من مال، كل بقراتي لكم وكل غنماتي حلال لكم، بس وصلوني الى جزيرة العرب. فمشى الى الجزيرة، لما مشى شوية في الطريق عدوا عليه وباعوه عبدا، باعوه عبدا. فكان من حظه ان الذي اشتراه كان يهوديا، فلما وصل به اليهودي الى وادي القرى، الى وادي القرى وشاف النخيل اللي في وادي القرى ظن انها مدينة رسول الله التي يهاجر اليها، وجلس في وادي القرى على ظن ان وادي القرى هي المهاجرة اللي يهاجر اليها لانها فيها نخيل، فيها نخيل كثير. لكنه بعد مدة باعوا اللي في وادي القرى، اليهود اللي في وادي القرى على يهودي في يثرب في المدينة. فلما بيع الى المدينة صار يشتغل في النخيل، يأبر النخيل ويصلحه، يقص الجريد اليابس ويعدل في النخيل ويشتغل بعب. وهو جالس على النخلة منعه من الرق ان يطلب هذا النبي، وبعث النبي في مكة ولا علم له، محاصر بين اليهود، محاصر بين اليهود. فلم اليهود يكتبون اي صفة، حتى بدوا يغيرون صفة النبي اللي موجودة في التوراة واللي موجودة في كتب العهد السابق كل جديد، واللي مكتوبة في عهد الجديد بدوا يغيرونها ويبدلونها ويحرفونها علشان ما يظهر لهم رسول الله وعلى يؤمنوا بالرسول محمد، يعني كانوا يعرفونه كما يعرفون ابنهم اشد. فلما جاءهم عرفوا كفروا به. سلمان جالس في يوم هجرة رسول الله فوق رأس النخلة، سلمان جالس يوم هجرة رسول الله فوق رأس النخلة، واذا عم اليهودي ومعه ولد عم له جالسين تحت النخلة، واحد منهم يقول للاخر يا حظ بني قيلة، بني قيلة يعني المهاجر الى انصار الاوس والخزرج، الاوس والخزرج سكان يثرب، سكان المدينة النورة في الجاهلية، سكان المدينة في الجاهلية الاوس والخزرج، الاوس والخزرج كان يقال لهم بني قيلة. فذاك اليهودي يقول لليهودي يا حظ بني قيلة جاءهم محمد مهاجرا. سلمان لما سمعها كاد يطيح من فوق النخلة من شدة الفرح، ما تماسك يبي يسكت من فوق، ارتعش ارتعش، ولكنه من خوفه على نفسه انه يموت من الطيعة مسك في الجريد، فعمه قال له وش جرالك وش اللي جالك قال والله اني صار بي الان وجع في راسي اصابتني بعض الحمى ما اقدر الان اقعد تسمح لي يا عمي استريح قليل قال له انزل استريح ما عرف انه سمع الكلمة والوعد الذي جاء من اجله ونزل وكان النبي قد وصل الى قباء عليه الصلاة والسلام كان الرسول قد وصل الى قباء فلما جاءه سلمان في قباء وجاب تمر معه ولقى النبي جالس ومعه ابو بكر والصحابة رضي الله عنهم المهاجرين معه واهل قباء المستقبلين واهل يثرب المستقبلين في قباء فقال يا محمد هذا تمر انت رجل غريب ومعك ضيوف غرباء انت رجل غريب ومعك ضيوف غرباء هذا تمر تصدق به علي يا محمد فانا اعطيك اياه فاخذه النبي وقال اصحابي كلوا فاني لا اكر الصدق قال سلمان فقلت في قلبي هذه واحدة من الصفات واستقر وسكت ما تكلم بعدين النبي جلس حوالي 12 ليلة في قبة وبنى فيها مسجد قبة وتوجه إلى المدينة إلى محله صلوات الله وسلامه عليه فلما وصل المدينة جاءه سلمان بتمر وقال يا محمد هذا تمر أهدي إلي فأكل النبي منه وأعطى الذين معه فاكل قال سلمان فقلت لنفسي هذه الثانية بعد هذا واحد من المؤمنين آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام يقول لمثل هذا أجران ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل آمن بنبيه وآمن ثم آمن به ورجل آخر من هؤلاء ورجل كان له جارية فأدبها فأعتقها وجعل عتقها صدقها وتزوجها او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم في هذا الشاهد ان كان فيه بقايا يقرون اوصاف رسول الله ويعرفونه كما يعرفونه وين يروح وين يجي وانا قلت اكثر من مرة ان كتب العهد الجديد التوراة فيها اكثر من نص لا يزال موجود بيد اليهود والنصارى الذين اعمى الله بصائرهم وقلوبهم الى اليوم لا يزال يرددون في سفر التثنية سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه توراة يعني كتابا مقدسا وأجعل كلامي على فيه يعني أجعل كلامي على فمه ولم يبعث نبي من لدن آدم إلى محمد معجزته كلام الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي قط معجزته كلام الله لما قالوا أولا لولا أنزل عليه قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فجعل الكتاب هو آية الله الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا يقول أنزل عليه توراة شريعة لأن التوراة في اللغة العبرانية معناها الشريعة والإنجيل باللغة الأرامية أو معناه البشارة معناه البشارة الإنجيل معناه البشارة والتوراة معناها الشريعة فيقول أنزل عليه توراة يعني شريعة وأجعل كلامي على فيه يعني على فمه هذا كلام الله علي الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم هذا موجود في سفر الدنيا فيها أيضا في آيات كثيرة خرج الرب من سينا وأشرق من سعير واستعلن أو استعلى من برية فاران أو من بلاد فاران وهم يعرفون أن الثلاث أنها إشارة إلى الأنبياء العظام الثلاث موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة هذا موجود عنده خرج الرب من سيناء يعني معناه أنزل الله الوحي على موسى في سيناء وأشرق من بلاد ساعير أو من جبال ساعير يعني فلسطين واستعلن أو استعلى من برية فاران أو من بلاد يعني من مكة فكل أهل الكتب القديمة يطلقون على مكة بلاد فاران ما هي فيران بلاد فاران برية فاران جبال فاران هذا كتبها في العهد في العهود المتقدم لكن لما جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام حاولوا ان يلغوا كل صلة بين النبي محمد وبين ابراهيم عليه السلام وبين اسماعيل فقالوا في نفس التوراة اللي بايديهم اليوم في سفر التكوين وخرج ابراهيم بولده اسماعيل وجاريته هاجر حتى أوصلها بلاد فاران. هذا موجود الآن، لا يزال موجود. وقلت لك بلاد فاران هي مكة، بلاد فاران. هذا بالنسبة للتوراة اللي موجودة بأيديه. نفس التقسيم هذا اللي في التوراة موجود نظيره في القرآن، في قوله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يعني نفس اللي موجود في التوراة هذا شبيه به تماما، شبيه به تماما على نفس الترتيب. والتين بس تقديم عيسى على موسى. والتين والزيتون هما جبلان ببيت، جبلان بفلسطين عندهما المسيح ابن مريم. وطور سينين الذي بعث عنده عيسى موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا البلد الأمين التي بعث فيها محمد صلوات الله وسلامه عليه. نفس هذه البشارة اللي موجودة هناك موجودة في مذكورة في القرآن العظيم. أما في الأسفار، في أسفار الأنبياء الملحقة بالعهد القديم، ففي أشعية قيل لي قم، أو في أرمية قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى. وكان آخر الأنبياء ما بقي بعده إلا عيسى عليه السلام ومحمد، آخر أنبياء بني إسرائيل قبل عيسى ومحمد. قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى. قلت أرى، وطبعا كلها منامات، يعني كلها رؤى ذكرها أشعياء وأرمية، أنا ناسي كلها أحلام. قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى. قلت أرى راكبين مقبلين، أرى راكبين مقبلين، أحدهما يركب حمارا والآخر يركب جملا. يقول أحدهما لصاحبه: سقطت أصنام بابل ورمي بها وبأهلها في البحر. وراكب الحمار عند جميع النصارى إلى اليوم هو عيسى عليه السلام، يصفون بأنه ركب جحشا ابن أتى. وراكب الجمل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهما النبيان اللذان بعثا بعد أشعياء وبعد أرمية. وفي نبوات هذا النبي أيضا كثير من الصفات اللي موجودة في المدينة المنورة، منها بهذه الألفاظ، بهذه الألفاظ: أبشري يا سالع، تهللي يا سالع، أبشري يعني افرحي يا سالع. وعندنا هنا جبل سلع المحيط بالمدينة المنورة، ونعرف أن أهل المدينة فرحوا فرحا عظيما لأنهم سعدوا بأن هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت ولائد ولي النجاه لما جاء النبي مقبلا من المكة يقول: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، يا حبذا محمد من جاري. ولما جاء من تبوك، ولما جاء من غزو التبوك وقفوا على على على على على ثنية الوداع، وهم يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، جئتنا يا خير داع. فهذه بشائر موجودة في نفس هذا السفر. وفي أيضا وخرج في بعد ما وصف من التيمة، تيمة الموجودة الآن بين تبوك وبين المدينة المنورة، وهذه لم يدعي أحد من الأنبياء السابقين ولا أحد يدعي له أنه جاء إليها، إلى تيمة هذه. يقول: وخرج رجال بني قيدار، وخرج رجال بني قيدار يؤيدون هذا النبي. بمعنى كلام، خرج رجال بني قيدار. وقيدار أو قيدر أو قيدر هو ابن نابت أو ثابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة وعليهما الصلاة والسلام. فهذا يدل على وأن رجال العرب يخرجون مع هذا النبي ويؤيدونه، ولم يعلم أن نبي قام معه رجال من العرب، لأن جزيرة العرب على الإطلاق لم يبعث فيها إلا هود في أقصى الجنوب، وصالح في الحج اللي عند العلا الآن، ومحمد عليه الصلاة والسلام بينهما، وكذلك صاحب الرس اللي ربنا ذكره في أكثر موضع، يقول له عبد الله بن حنظلة في الأخبار والأحاديث أنه عبد الله بن حنظلة. يقول ربنا: وأصحاب الرس وثمود أصحاب الرس أتباع الذين بعث إليهم عبد الله بن حنظلة، أو حنظلة بن صفوان، أو حنظلة بن صفوان. هو جاء في الآثار أنه خطيب الأنبياء. هذول اللي في جزيرة العرب. وطبعا التوراة والإنجيل وجميع الكتب السماوية السابقة لم يعلم إلى يومي هذا أن فيها ذكر لهود وصالح، ما فيها ذكر لهود وصالح البتة، وإنما الذي ذكر هود هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يبين لهم، يشير لهم إلى المواقع عندما ذكر مثلا صالح وذكر لوط وذكر شعيب، يقول: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين أو بالليل أفلا تعقلون. يعني يا ابناء العرب لعلكم بيصل انتم بهؤلاء الانبياء. فلم يبعث نبي يتبعه العرب وينصرون دينه الا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه واحد، هذه بشائر. لكنهم مع ذلك حرفوا الكلمة من بعد ما وهذه طبيعته. قالوا لهم قلوا حنطة، قالوا حنطة. ادخلوا الباب سجدا بدل ما يسجدون جلد، مشوا صاروا يزحفون على على على مقاعدهم. يعني من دأبهم تحريف الكلم، مثل ما قال عبد الله بن سلام لما جاء النبي عليه السلام مهاجرا الى المدينة المنورة، جاءه عبد الله بن سلام وكان شيخا من احبار اليهود، يقول فلما نظرت الى وجه محمد ايقنت ان وجهه ليس بوجه كذاب. عندما نظرت الى وجهه ايقنت ان وجهه ليس بوجه كذاب، يعني عرفت انه نبي بمجرد رؤية وجهه، مثل ما قال حسان لم يكن له آيات مبينة كان بوجهه ما يأتي بالخبر، أو كما أنا من حافظ البيت. المهم إنه عبد الله بن سلام قال لما رأيت وجه النبي محمد عرفت أنه ليس بوجه كذاب. فقلت يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ يسأله ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنف. تو جبريل معلمني إياها الجواب عنها، تو معلمني. فقال له عبد الله ابن سلام جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، هذا عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قال. وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعت. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. قال له إذن ابعث إلى اليهود أولا واسألهم عني. فبعث النبي عليه السلام اليهود فجاءوا الى مجلسه صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما تقولون في هذا؟ هذا عبد الله بن سلام. قالوا نعم، شيخنا وابن شيخنا وكبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فاعلن عبد الله بن سلام صوته يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقالوا سفيهنا وابن سفيهنا وكاذبنا وابن كاذبنا. فقال عبد الله بن سلام الم اقل لك يا نبي الله ان اليهود قوم بهت، يعني يفترون الكذب ولا يخجلون من ان يكذبوا على الناس ويكذبوا على الله. الم اقل لك يا نبي الله ان اليهود قوم بهت. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه، هذا حديث رواه البخاري، حديث صحيح ثابت رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن سلام رضي الله عنه. اذا لما يقول يا ايها الذين امنوا، حتى لو كان المؤمنين بعيب الانبياء السابقين يطالبهم بالايمان بمحمد فهم قد دخلوا في مسمى الايمان. اذا يصير ما معنى امنوا؟ معنى امنوا دوموا على الايمان وازدادوا ايمانا. وطبعا احنا اهل السنة والجماعة، اهل السنة والجماعة اتباع محمد عليه الصلاة والسلام واتباع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي اللي بنحبهم جميعا، ونحب كل من صحب محمدا، كل من صحب محمدا هو حبيبنا واولى عندنا من ابائنا وامهاتنا وبلادنا واموالنا. كل من صحب رسول الله ومات على الاسلام، كل من جلس ما صحب رسول الله ومات على وعد في الصحابة فهو اولى عندنا من ابائنا وامهاتنا وكبارنا وصغارنا وبلادنا واوطاننا. اذا ما دام من اصحاب محمد لسنا كالمبتدع اهل الاهواء اللي جماعة مثل ما قلت اكثر مرة يلعنون ابو بكر وعمر وعثمان ويعبدون علي، وناس اخرين يعبدون ابو بكر وعمر ويكفرون عثمان وعلي، والكثير منهم يكفروا اكثر اصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم لعنهم الله وقطع دابرهم من الارض وطهر الله الارض من ارجاسهم واجناسهم. كل من ابغض ابا بكر وابغض عمر وابغض عثمان وابغض عليا او زوجات رسول الله امهات المؤمنين او احدا من اصحاب رسول الله لعنة الله عليه في الدنيا والاخرة، واخزه الله واذله وطهر الارض من جنسه في الدنيا والاخرة. وش فيه الاخ لما قلت كذا قال حتى معاوية؟ هذه بلوى كبيرة يا اخي، بالله عجل وطهر قلبك من عادي. معاوية كتب الوحي لرسول الله، وإذا كان النبي أمنه على كتابة الوحي ألا نأمنه على دينه؟ ألا إذا كان النبي أذن له أن يكتب الوحي لرسول الله اللي النبي هل النبي محمد يعطي لكتابة الوحي من يعلم أنه ليس من المؤمنين؟ هذه واحدة. يا أخي معاوية صحابي داخل في أصحاب محمد، ما عرفت يوم بدر يوم غزوة بدر اللي حضروا في غزوة بدر، جاء واحد منهم مرة من المرات لما أراد النبي أن يفتح مكة أرسل جارية بكتاب سري إلى أهل مكة، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وقال حاطب للجارية روحي وعلمي أهل مكة أن محمد سيغزو. معنى بقد استكسم الأمر تمام، يعني يعتبر هذا خيانة عظمى، خيانة عظمى في عرف العسكريين، في عرف الناس كله، في عرف الناس كله. وجاء الوحي وأخبر النبي محمد بأن حاطب ابن أبي بلتعة أعطى كتابا لجارية، والآن هي في رودة خخ، أو الآن هي في الطريق إلى أهل مكة، وأرسل عليا والمقداد في رجال قالهم الحقوها في رودة خخ ببساطة جبريل عليه السلام، وأدركها علي والمقداد وهي في الروض، مسكوها قالوا لها وين أنت؟ أنت حقت حاطب؟ قالت نعم أنا حقت حاطب بن بلتعة. قال وين رايحة؟ قالت رايحة مكة. شو معك؟ قالت ما معي شيء. قال لا معك كتاب من حاطب لأهل مكة. قالت ما معي كتاب. قال لها علي لا تتعبين، ترى لو أدى الأمر إلى تفتيش فرجك فتشنا فرجك، لا تتعبين، ما احنا مخليينك، لأن الوحي اللي أخبر رسول الله، الوحي اللي أخبر رسول الله معه كتاب. فقال لها شوفي لو أدى الأمر إلى أن نشق ثيابك عنك ونفتح فرجك ونفتش فيه على الكتاب، فبحثنا ذلك. قالت إذا لا تتعبوا هذا الكتاب، طلعته مدفون في عقصة الشعر، طلعت الكتاب وجاءوا بالكتاب إلى رسول الله، وإذا فيه من حاطب بن إلى مكة إن محمدا قد هيأ لقتالكم. عمر بن الخطاب بمجرد ما سمع الخبر سل سيفه قال دعني أضرب عنقه فقد نام. أنا أقص القصة حتى تعرف أنه ينبغي لنا أن نتأدب مع جميع أصحاب رسول الله وأن نحب. دليل مرض القلب، وين إحنا عن هؤلاء؟ وين إحنا عن هؤلاء؟ معاوية اللي جيش يغزو في الصيف للإسلام وجيش يغزو في الشتاء، أرمينية السوفيتية اللي فتحها معاوية وجماعته، اللي فتحها معاوية وجماعته أكثر أرض الإسلام اللي فتحها معاوية وجماعته، يعني صيفة وشتاء، جيوش تفتح للإسلام في الصيف وجيوش تفتح للإسلام في الشتاء، وين إحنا عنهم؟ وين إحنا عنهم؟ وعن عبد العاص مثل ما كان يقول محب الدين الخطيب يقول كل مصر، كل من كان من أهل مصر ففي عنقه دعوة لعمر لعمر بن العاص لأنه كان السبب في دخولهم في الإسلام. والنبي يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمور دعم. لما قال عمر دعني أضرب عنقه فقد نافق، إذ قال النبي ليش كتبت الكتاب؟ قال والله يا نبي الله ما كتبته شكا فيك ولا حبا في أهل مكة، وإن كنت امرأ لصيقا في قريش، ما أنا من قبائلهم ولي مال هناك، وقلت أنا عارف إنك منتصر منتصر، وخشيت إن يحرقوا مالنا قبل ما نصل إليهم، فقلت هذا سر الكتاب هذا ينفعني عندهم ما يحرقوا مالي ولا يخربونه، وأنا عارف إن الله ناصرك ومؤيدك، والله ما كفرت بعد إسلام. فقال عمر دعني أضرب عنقه. قال وما اسمع اسمع يا أخي، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت. وذاك هذا شعر من الشعر يقول يا بدر أهلك جاروا وعلموا، بدر حبيبته اللي يقول عليه يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر. هذه واحد. إذا كان معاوية، لا تقول على معاوية يا أخي لأن معاوية صحابي ولد يزيد اللي الرافضة وغيرهم واجنسوا منه واجعلوه افسق خلق الله قاطبة، انه لا يصحو من سكر ولا ينتهي من عربدة. جاء في صحيح مسلم احفظ عني احفظ احفظ عني احفظ، جاء في صحيح مسلم من اصح الاخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اول جيش، احفظ عني كده، اول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، اول جيش يغزو القسطنطينية، يعني القسطنطينية عاصمة الروم الشرقية اللي هي محل اسطنبول، اول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، وكان في هذا الجيش يزيد بن معاوية. اذا قلت طيب كيف ربنا يغفر له وفعل وفعل، قلت لك ان في واحد مرة قال على انسان من كثرة معاصيه اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال لرجل ميت والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من الذي يتألى علي الا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت سائر عملك. فنترك هذه لله عز وجل. وبعدين كيف واحد يا اخي، والله لو واحد ملك ولا رئيس ولو صديق وحبيب انه يقدر واحد يتحرك عليه ولا يتكلم بلسانه كلمة واحدة ولا يقول عليه، والله لو واحد صديق ابوك وحبيب ابوك لو فيه الحجر والبجر والبلايا الكبار والصغار انك تستحي تتكلم عليه عن صديق ابوك، فما بالك باصحاب محمد المنتسبين الى رسول الله. اللي يحب النبي محمد لا يمكن يكره واحد من اصحابه، واذا كان بدر منهم بوادر مثل ما قال واحد من اهل السلف، قال نبرئ كما ان الله سبحانه جعلنا ما نحضر مواقعهم ولا معاركهم، خلينا نطهر قلوبنا ونشعر. واحد جاء واحد مرة، واحد من الرافضة جاء واحد من العلماء، قال بدأ يسب ابو بكر وعمر، قال له تعال تعال. العالم يقول للرافض ده انت من المهاجرين الاولين الذين يعني يخرجون من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من ربنا. قال في الايات ثلاث ايات في سورة الحشر، قال للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذول المهاجرين انت منهم؟ قال لا والله ما انا منهم. قال طيب القسم الثاني، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان، أنت منهم؟ قال لا والله ما أنا منهم. يعني قلت من الأنصار؟ أنت من المهاجرين؟ قال لا ما أنا من المهاجرين. قالوا أنت من الأنصار؟ قال إذن والله ما أنت من القسم الثالث، لأن الله قال في القسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا ما كنت من المهاجرين ولا من الأنصار، ما دام في قلبك غل على أصحاب أحد من أصحاب رسول الله فلست من الفريق الثالث الذين أثنى الله عليهم من الفرقاء الثلاث. مذهب أهل السنة والجماعة، أنا قلت لكم أكثر من مرة من فضل الله علينا إني جعلنا أولا مسلمين، هذه نعمة جليلة جليلة، عسى الله يختم لنا بها ويتوفانا عليها ويثبتنا عليها في الدنيا والآخر. إن من أعظم النعم علينا إن الله جعلنا مسلمين، وكونه جعلنا مسلمين يعني نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، نؤمن بجميع النبيين، لسنا كاليهود اللي آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض ولا النصارى اللي آمنوا بالبعض، بل آمن لا نفرق بين أحد منهم ونحن، هذا نعمة من الله. النعمة الثانية إن الله لما جعلنا مسلمين جعلنا من أهل السنة والجماعة الذين يحبون رسول الله ويحب مع جميع النبيين والمرسلين ويحبون جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفرقون بين واحد منهم وآخر، بل كلهم في نظر المؤمن أولياء لله والله يتولى أمورهم. وإذا كان حصل بينهم بعض الشيء فربنا مثل ما قال واحد من الصحابة لما قال أبويا وأبوك تقاتلوا، قال يا أخي نرجو أن يكون الذي بين أبي وبين أبيك كما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا ربنا يقول كذا في القرآن. فإحنا ليش إحنا نيجي نشترك في الإساءة إلى من خدموا دين الإسلام ورفعوا راية الإسلام؟ وأكثر بلاد الإسلام ما دخلت في الإسلام إلا بسببهم ومن طريقهم. معاوية جيش في الصيف وجيش في الشتاء، وبعدين كاتب الوحي لرسول الله. الله يخلي نبيه يخلي واحد خاين يكتب له الوحي؟ يكتب له هذا شاك في في في أصل الإسلام. ولذلك أنا أعلم إن فيه ناس كثيرين ما يقدروا يطعنون على النبي محمد، في قلوبهم مرض على النبي محمد وعلى الإسلام وأهله، ودهم إن ما في الأرض واحد يقول لا إله إلا الله، ودهم إن ما تطلع الشمس وفيه مسجد يذكر فيه الله على وجه الأرض. مثل ما قال رب ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كل اهل الدنيا من اعداء الله عدر هكذا ودهم. وبعضهم قد مثل ما قلت في ليلة قريبة ان الحروب الصليبية في 200 سنة عجزت عنا، ولكن بواسطة ابنائنا وصلوا الى الى الى رباعنا وديارنا. بواسطة ابنائنا وصلوا رباعنا وديارنا. فيجي واحد منهم يقول سمعت انا واحد كبير عند الناس مرة يقول ابو هريرة ما هو بصادق، بيطعن على ابو هريرة، ما هو بقادر يطعن على النبي محمد، هو بده يطعن على النبي بس ما يقدر، لانه لو طعن النبي قتل اخذته شوف المسلمين. لكن يجي لابو هريرة، فقال ابو هريرة ما هو بصادق. ليش ابو هريرة يا كل شيء يقول لك قال رسول الله. يا جاهل يا جهول، انت ما تدري السبب، ما تدري السر. ما هو لما جاء ابو هريرة مهاجرا كان الانصار يشتغلون في اموالهم والمهاجرين في غلازات، وهو يشتغل على ملء بطنه ليسمع حديث النبي محمد. وان النبي عليه السلام مرة وضع له اناء وتكلم مع وجدك او فراش وتكلم النبي فيه وجمعه، فما نسي شيئا تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذا من حفظ الله للإسلام. ليش ابو هريرة ما هو صادق يا ايها الخنزير؟ قال ما هو بصادق لانه يقول ان النبي قال ان اذا وقع الذباب في اناء احدكم فاغمسوه ثم انقلوه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. هو طبيب، ده كان نقيب الاطباء في البلد اللي انا اقول هذا، باشا اللي يسمونه من البشوات. يقول ان ابو هريرة يقول ان النبي يقول ان اذا وقع الذباب في اناء احدكم فاغمسوه ثم انقلوه ثم يعني اطرحوه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. طب وش فيه؟ قال لا، احنا الاطباء نعرف، ونقيب الاطباء، احنا نعرف ان كل الذباب داء ولا دواء فيه. الله يعمي قلبك مثل ما يعمي عيونك مثل ما اعيا قلب معمى قلبك. الحين ما سمعت العرب اللي يقول فداوني بالتي كانت هي الداو؟ ما سمعت العربي في شعر يقول وداوني بالتي كانت هي الداو؟ احنا جينا بلاد على الفطرة، بلاد النوبة جينا، وجدناهم يجيبون العقارب من تحت النخيل اللي منطرح على الارض، يصيدون العقارب ويحطون العقرب في زجاجة ويملونها من العقارب نصفها وربعها ويحطون عليه زيت الزيتون ثم يغلقونها لمدة فيذوب العقرب تماما في زيت الزيتون ولا يبقى إلا حثالة في أسفله، فإذا واحد لدغ بالعقرب جعملوا له وصل من العقرب من نفس العقرب يعالجونه به. وأنتم تعرفون أن في عصرنا اللي بيقولوا عصر المتمدنين صاروا يعملون علاج ما هو علاج، قسم وقائي، ما هو قسم علاجي، قسم وقائي. فإذا كان خايفين من التيفود طعنوه بمادة التيفود، وإذا كانوا خايفين من الحمى طعنوه بمصل للحمى، وإذا كانوا خايفين من الدرن طعنوه بمادة من مادة الدرن والسل. إذا النفس اللي قاله النبي هو الذي وصل إليه أرقى أنواع العلم في عصرنا، فكيف يكون دليل على كذب أبي هريرة يا عدو الله المتبع لأعداء الله وأعداء رسوله؟ هذا مثال. فهم لا يستطيعون الطعن على محمد عليه الصلاة والسلام لعلمهم أن المسلمين لن يرضوا بذلك، فيطعنون على الصحابة يقولوا ده ما طلع عنده أحد يدافع عنه. هذا عمل. لذلك كان من حظنا أهل السنة والجماعة أننا نوالي جميع أصحاب رسول الله ولا نجد في قلوبنا غيظا لأحد منهم، بل نترضى عنهم جميعا، نقول رضي الله عنهم بغير الناس. إذا ذكرنا ميتا من المسلمين قلنا رحمه الله، إذا ذكرنا ميتا من المسلمين قلنا رحمه الله غفر الله له، وإذا ذكرنا صحابيا قلنا رضي الله عنه. وربنا ذكر ذلك أسة في كتابه لما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه اسمع حتى تخاف اسمع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فاللي في قلب واحد اللي قلبه حد على واحد من اصحاب محمد معناه ان اغتاظ من اصحاب محمد فيخشى عليه ان يموت كافرا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.